أراد الله أن يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة إن الناس قسمين، قد يكون كافر إنما غني، وقد يكون مؤمن إنما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الإيه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه: واضرب لهم مثلا الرجلين. ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك، ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان كده يتنبه لك ايه الله، يبقى اذا بيخرجه من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل، الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل، يقوم ينبهك اليه. ولذلك قال ايه؟ اضرب لهم مثلا، زي ما نقول جود وحاسد. خلاص دلوقتي تقابل اي جواد تقول له يا مين؟ يا حاتم. لان حاتم بقى ايه؟ مشهور في الجود لدرجه انه اطلق ايه؟ على الجود. طيب وعمر بن معدي كارب في الشجاعه وذكاء اياس، يقول لك ده اياس يعني ذكي. اكن فيه ناس نبغوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمه ايه؟ لازمه لهم. ولذلك ابو تمام لما كان يمدح الخليفه لما قال له ايه؟ اقدام عمرو بن معدي كارب الشجاع، لما كانش حد بيقفل ابدا، في سماحه حاسم كرمه، في حلم احنف بن قيس، في ذكاء اياسي. يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعه، اقدام عمرو، جود سماحته ايه؟ حاتم، حلم احنف بن قيس. احنف بن قيس كان احلى من الناس في العرب، قبلوه جماعه فقعدوا يسبوه ويشتموه، وقعدوا كده يوم ما وراه ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم: عندكم سباب؟ ان كان عندكم سباب فانتهوا منه، لان حي هنا، فان سمعوكم قتلوكم. يعني خذوا حظكم واشتموني دلوقتي قبل ما ادي حلم احنف. ذكاء اياس اللي هو المشهور بانه يلتقط ايه الله. فلما قال اقدام امره، في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياس. خصوم ابي تمام حبوا يحقروه، فقالوا له ايه؟ الامير فوق من وصف، ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس؟ ده الامير ايه؟ اعلم، شبهه باجلاف العرب. فيشاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت هؤلاء الخصوم، لانهم بدهم يفتخروا البيت مثلا. فقال ايه؟ وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك اخذوا منه القصيده فلم يجدوا البيت فيها. كان ربنا ايه؟ الهم ونفق من البحر ومن الروي ومن القافيه، هي. فلما قال اقدام عمرو، في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياس، قال رجل: الامير فوق من وصفت، فكيف تشبهه باجلاف العرب؟ ولذلك هيجي مره ثانيه يقول ايه؟ وشبهه المداح في الباس والغنى بمن لو راه كان اصغر خادمه. ده لو حاتم شافه يبقى خدام له مثلا. ففي جيشه 50,000 كعنتره، وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزائن بس. انت ازاي تقول ده؟ مش عارف ايه الغرض. فلما قال اقدام عمرو، في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياس، قالوا له: الامير فوق من وصف، كيف تشبه الامير باجلاف العرب؟ فسكت بنيه ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. ده مثلا شرودا، يعني على ألسنة الناس ان الجود بتاع حاتم والذكاء بتاع اياس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الانسان الى ان القضيه اللي ما انتش فاهمها دي، المثل ده ايه؟ المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. وبعدين يدينا امثال كثير، مثل اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت، واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ايه؟ من كذا. الله مثل مثلهم كمثل ايه؟ استوقد نارا. فلما مثل الحياه الدنيا متزهجه كده وتعمل زي الارض ما تطلع زهور وتطلع اشجار وتطلع خضره وبعدين تعمل ايه؟ تصوح نبتها وينشف وتبقى خلاص كده. يبقى اذا المثل جاي يعمل ايه؟ جاي عشان يوضح الخفي بامر جلي كل اللي يسمعه. الراجل اللي بده يوصف الاحدب، واحد احدب واكن عمرنا ما شفنا احدب مثلا، وبده ايه يوصفه كده ويديك مثل له عشان ينبهك الى شيء موجود. يقول قصرت اخادعه، الاخادع العروق دول اسره قوي كده، ما دام اسره تبقى رقبته مدفوسه فين؟ من كتاف. قصرت اخادعه وغاص قزاله، غاص كده فكانه متربص ان يصفع، كانه خايف لواحد يديله الم. وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمع، جاله على غفله وضربه الم، وبعدين خاف ليجي الثاني قام عمل كده عشان يداري ايه. اهو ده مثلا اداني ايه؟ اداني توضيح. كذلك بيقول اضرب يا محمد لهم مثلا عشان تنزلهم مثلا الكفر اذا استغنى والفقر اذا رضي بالايمان. ادي لهم المثلين دول واضرب لهم مثلا. ايه المثل؟ رجلين. المثل هو رجلين، جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين الاثنين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين. هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا فيه ده برضه؟ يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ؟ ام قال لك ايه وكان لهم واقع عند بني اسرائيل؟ براطوس ويهوذا. يهوذا مؤمن وراضي، وبراطوس اخوه كان بقى مستغني وورثوا عن ابيهم 8000 دينار. براطوس خد 8000 واشترى ايه؟ ارض بستان يعني. فالثاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض، انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنه، وراح متصدق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بالف. قال هو عمل قصر بالالف في الدنيا، والله لعامل لي قصر في الاخره بالالف واتصدق بالالف ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالالف، انا مش متجوز، انا عايز الحور، خدهم مهر الحور وتصدق ايه به. وبعدين عايز حشه وولدان ومش عارف ايه وبتاع، جابهم لاخوه جاب. قال والله اللي جايبه في الجنه ولدان وحشه ومش عارف ايه وبتاع، خد بالالف. اما بقاش عنده حاجه، ودك بقى عنده الحكايه اياها دي. فاغتر بما استغنى، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وساعة النعمه ما تشغلك عن المنعم، تبقى دي اول الخير، اول الايه الخير، وتفهم انك جبتها بشطارتك. زي قارون مش قال انما اوتيتها على ايه؟ على علم. قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداره، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ اذا المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون امر الصراط. ربنا عمل ان فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صوره الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد تاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له. يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسه الزراعيه، ربنا برضو ادهلنا من قديم، حففناهما بنخل، عملت كده صور نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدف للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهه قبل ما يجيب الزرع اللي منه الصوت الايه الضروري، زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسونا ثيابا ايه خضرا من سندس واستر. وحففناهما بنخل. انت ما تشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب كده. جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جعلنا لاحدهما جنتين. ام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب. يعني فيه مسكن ده له حرمته وعمومية أحبابه، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجيله أحبابه يقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على حريم البيت. ولذلك كان يسموه سلام لك وإيه؟ وحرم لك، يعني حتة كده الحريم وحتة البيت، أدي معنى جنتين. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وإيه وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وإيه ورب غفور. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين ان الزراعات بتتلاحق ثمارها، شيء يجي النهاردة وشيء يجي بكرة وشيء يجي بعده، ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمة تظلم بقى دي بتعطينا العمل لأجل الخير في الدنيا. ولم تظلم منه شيء، الأرض ما ظلمتش، بمعنى انك تديلها تعب تديك حقك، تاخد منك كيلة غلة تديك رتب قبل الكيلة، تحط بذرة واحدة كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخة، يطلع لك منها آلاف اللب وكام بطيخة. إذا لا تظلمك، لا تظلمك، يبقى معناها إيه؟ أن الأرض كريمة، بس عايزة اللي يعمل إيه؟ اللي أنت مالكش فيها إلا أنك أنت تحرف بس، تحرق كده وتبذر ومش عارف ايه وتروي ويقدر ويلك السماء من اللي من البطن. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما ايه خلالهما نهرا. ما هو اصل الزرع ده والبتاع عايز ايه؟ عايز مية. يقول لك مش بس على السمه، لا ده احنا جبناها له ايه مية خصوصية. فجرنا ايه خلالهما ايه نهرا وكان له ثمر. مش بس الجنتين اللي فيهم ايه نخيل وفيهم اعناق وفيهم زر وبتؤتي كلها، لا في ثمر، يبقى في حاجه تانية له موارد اخرى، له موارد اخرى، عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه. وقال ومن الثمر ان له اولاد، لانه هيجي في الجدل يقول ايه اعز نفره، انما نفر ما يشيب من الثمر. والولد ثمرته ابيه ولا لا؟ الولد ثمرته ابيه. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. غير دي يعني، غير الكلام ده، ده إرادة يعني تاني. هات بقى الموقف بقى، المحاورة والجدل بقى. فقال لصاحبه، فقال دليل على أن ما تقدم سبب في القول، استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخل وفيهم عنب وبينهم زرع وله ثمر ثاني، يبقى ده استعلاء بالنعمة. كلا إن الإنسان. فقال لصاحبه، يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه. قال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المجادلة، انت تقول كلام وهو يرد عليك وهو يقول كلام وهو انت ترد عليه عشان تصلوا للايه. قال لصاحبه وهو يحاوره، اذا المسألة خدت بينهم من بعض ايه محاورة. قال ايه له هو؟ انا اكثر منك مالا. طب اكثر منك مالا عرفناها بالجنة ومش عارف ايه، واعز ايه نفر دخل في وكان له ايه ثمر ودخل جنته. طب ده هم جنتين، ايه اللي خلاها؟ ايه اللي خلاها؟ ام قال لك لان الانسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ويا بعض، اول ما يدخل هيدخل ايه جنة واحدة وبعدين يبقى اثنين للتاني، يبقى اللي يجابه بقى ساعة ما يشوف الجنة كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ هم قال لك لأنك أنت إذا أعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات الأخرى، يبقى أنت ظلمتها، اديتها حاجة ضحكت عليها بتفاعي وفوتها إيه، يبقى أنت ظلمت نفسك. لو أنت يعني طب إيه هو ظلم نفسه؟ طب ما هو نفسه إيه اللي هو ظلم؟ طب ظلم غيره إنما ظالم لنفسه. أم قال لك إذا ففي حاجتين اثنين في النفس الإنسانية، فيه نفس تفتهي وفيه وجدان يردع بالفطرة، فالمسألة بين جدل بين الإيه النفس. ولذلك يقول لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك إيه؟ ما هي النفس؟ بوان النفس قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدث نفسه شيء وبعدين يلومه ايه، يلومه نفسه. يبقى اكن في ايه، في شخصيتين، الشخصيه الاولى شخصيه فطريه والشخصيه الثانيه شخصيه ايه، استحواذيه وشهوانيه. فلما النفس كده تجد الثانيه تعدلها. ولذلك قلنا ان المنهج القراني وفي الديانات كلها كان اذا الناس عمت فيهم المعصيه وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا ايه، وربنا يجيب رسول، لان يعني المساله فضت قوي، يقوم يجيب ايه، رسول، رسول يذكر. في امه محمد عليه الصلاه والسلام الله اكتفى بانه ما يجيش نبي يذكر، لانه هيطلع ناس من امه محمد ايه، يحملون رساله مين، رساله محمد، يبقوا مش عايزين. يبقى طمأننا على ان الفساد لن يطم، مش هيعم، ان كان فيه ناس عاصين هيبقى برضو في ناس ايه، طيعين، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الايه، وينهوا عن المنكر، دي ضروريه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لانها جنته، نعم الله عليه خلاص يدخل، انما ظلم النفس بايه، بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله ايه، الاستعلاء بالغنى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه، هذا حاجة واسعة وحاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة الصرحة وليها وحاجة مش عارف، وده حتى ما أظن أن تبيد، أن تهلك يعني، وما أظن الساعة قائمة، ده نقلها نقل على الثالث. ايه الحكاية، خلاص انت شغلانة دي، ما أظن، ما أظن أن تبيد يمكن يعني لك، إنما ما الساعة برضو أم إيه، ال ال ال ال ال الأوامر الوجدانية راح غزاه شوية، أم قالوا على كل حال قامت الساعة برضو ربنا هيديني زي كده. وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة، شك عمل البعث بقى، وعلى فرض أنني رددت إيه إلى ربي، طب ما عرفت أنك ربي يا ابن إيه، رددت إلى مين، أهدي بقى ساعة نقول إيه، إن كنت كذوب في الكفر حتى بقى خليك ذكور، ما تقولش كده، لأن معنى ربي دي أنت أمنت بإني إليك ربي، يبقى الكلام اللي أنت قلته مش مناسب للكلام اللي أنت قلته. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، مرجعني يعني هلاقي برضو أحسن منه، هل يعني ربنا هينا وإلهك. قال له صاحبه وهو يحاوره، الكلام اللي قاله ده كله، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بتشدق كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا، ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه، من تراب، وبعدين الأصل من تراب، وبعدين السلالة من إيه، من نطفة، وبعدين بقيت راجل، وبقيت راجل كده ولا ملو هدومك وبتتكلم مش عارف، طب بتشوف الأولانية ايه. قال له صاحبه وهو يحاوره هكفرت بالذي خلقك، استنكار ان يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش بيستفهم، لانه هو فاهم انه كافر لكن بيستبعد، يقول له اضربت اباك، يبقى مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه، يبقى ايه، بيستنكر انه ضرب ابوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني، ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا، سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن يعني لكن انا بيستدرك يعني انا من زيك، انا غيرك، انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من صوت ثم سواك رجلا، وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب، انا كل البقاء المقابلات هو الله ربي، دكه قال ايه، ما قالش الله ربي، جاب ربي بس ليه، وده قال الله ربي، ايه الفرق بين الابرصين؟ الرب هو الخالق المتولي تربية، وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك في مين؟ الاله، انه معبود مطاع، لان الربوبية عطاء ولكن الالوهية تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن ده جابهم الاثنين. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب هو قال كده وعمل، ادى له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعة المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن أن يعدي إيمانه إلى الغيب. هذه فرق، أنت قلت حالك وحاله، صحيح بينت له حاله وحاله، إنما أنت حالتك كمؤمن تسكت؟ قال له لا بقى، يعلمه إزاي يكون مؤمن. ليه؟ أم قال لك لأن ما فيش واحد يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه. وأيضا من العقل للمؤمن إنه هو يحاول أن يهدي الكافر. ليه؟ لأن المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس إن الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي تقول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت عيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، يقول الله يهديه. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوريله سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة، أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة، أنت زرعت قبل ما تزرع حرطت إيه؟ الأرض خلقته. طب المحراث اللي حرطت بيه أنت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوه اللي مسكت المحراب دي موهوبه لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهيه الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. ولولا اذ دخلت جنتك، ساعه ما تصادف النعمه كده وتشوفها كده، كان من الواجب ان لا تلهيك النعمه عن المنعم. وساعة ما تشوفها كده تقول انا اللي جبتها، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله كان، ليه مش جاي بقوتي؟ يبقى رددت النعمة الى مين؟ الى خالقها. وما دمت رددتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. انما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق. ولولا اذ دخلت لولا، يعني هلا اذ دخلت انت التحديد وحس على أن الإنسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه، ولو ينبسط كده من حالي النهاردة والزينة ومش عارف قدام المرايه، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت، إلا الموت بس. إنما ساعة ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا إيه؟ لا قوة إلا بالإيه؟ إلا بالله. إن رأيت أي نعمة عندك ولا عند واحد قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن قلتها على نعمتك حفظت ونمت، وإن قلتها عند نعمة الغير أعطاك الله فوقها. ولولا إذ دخلت جنتك، قال بيدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا، هو ما عندوش وبقوله إن كنت يعني غير الدنيا روح. لولا إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين قال له بقى انت بتعيرني بانني غلبان وفقير ومش عارف ايه، ان ترني انا اقل منك مالا اهل الجنتين وولدا، وعندك نفر كتير واعز نفر مش كده، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه كلام متوقع. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. اهو لما انت تقول عند نعمك ما شاء الله لا قوه الا بالله يجيب لك خير من اللي انت قلت عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندي كتير، ما دام عرفت اللي حك فيه لي اجيب لك احسن منه، ولئن شكرتم زدناكم. وبعدين يرجع عليه هو، طب خيرا من جنتك ويا ريتها تفضل لك، عسى ربي ان يؤتيني، يعني ينقل المساله، لانك انت مالكش قدره تحفظ بها النعمه، لانك انت ما جبتش النعمه، فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك، وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله النجاني وانا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى، ويرسل عليها عصبانا من السماء، الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها علي، وانا اعز منكم واكثر مال واعز نفر، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وانت ما تفضلش على الحاله دي، ويرسل على الجنه والشيء النعمه اللي انت بتفتخر بها، يرسل عليها عصبانا من السماء. كلمه عصبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يبقى اذا ما دام بحسبان يعني بشيء ايه محسوب، فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشا على ايه؟ على حسبان. على ارسل علي حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصاعقه جت على ايه؟ على مقاس الجن، قد الجن كده وبس، ادي بحسبان، عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خلتنا كده واقفه على الرجلين، نقول له لا ده جاء مخصوص اشياء بحسبان. ويرسل علي حسبانا من السماء، صاعقة كده تضع على قده، فتصبح الجنة اللي انت بتقول آتت أكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا، ومش صعيد بس، زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كأن ما عليهاش حاجة، تراب، هذا الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، يروحوا للتراب اللي على الارض ده، هذا صعيد. طب وايه زلق دي؟ هي زلق دي الزحلقة، تزحلق اللي يمشي عليه. ازاي بقى الزحلق اللي يزلق رجل اللي ماشي عليه؟ ليه؟ قام قال لك انت ما عمركش شفت ارض سابخة، والسابخة دي تلتفت تلاقي عليها شبه الملح، وما تجفش ابدا، تفضل منزنزة بالايه؟ بالمي، ان مشيت عليها ايه؟ الزحلق، حتى ما تصلحش للمشي، تصبح صعيد بس هتنحرم من الزلق، انما ولا تتمتع بانك تقدر تمشي فيه، لانها ان جت رجلك عليها تروح من الزحلق وعيش يا بني. ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني جنه احسن من جنتك، ومش كده بس، ده يضيع جنتك دي بيديه. ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني صاعقة محسوبة على قدرها، فتصبح الأرض اللي كانت مزينة بالزروع والثمار والنخيل والأعناب كده كويس، فتصبح صعيدا إيه؟ زلقا. أو يصبح ماؤها غورا، غور يعني غائر، غاد. طب ممكن غار برضو نقدر نجيب آلات ونطلعه؟ قال لك لا، ولا دي كمان مش هتستطيع له طلب بأي حيلة من الحيل كمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحانه سبحانه. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي بيتكلم، لسه ما حصلش حاجة، بقول ده بقول عسى ربي بكلام، لسه عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، طيب ويا ربي يرسل علي عطوا من السماء فتصبح صعيد إيه؟ أو يصبح ماؤها غورا. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيدبر، لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر. واحيط بثمره، ربنا ما كذبش الراجل، واحيط بثمره، احيط بثمره، احيط يعني ايه؟ احيط يعني اتعمل سور كده حوالين الايه؟ حوالين الثمر. وظنوا انهم قد احيط بهم، يعني ما فيش منفذ، ما فيش ايه؟ ما فيش منفذ، احيط به. وأحيط بثمره، ما قالش بزرعه بنخله، يعني قال لك لا، لأن الإحاطة قد تكون بالشيء لم يثمر بعد، ولكن الإحاطة جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجنس، تبقى الفجعة أشد ولا لا؟ الفجعة أشد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه احنا عارفين ان الانسان لما تيجي حاجة فوق مظنه يقوم يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم ساعة ما يشوف حاجة كده فوق مظنه وحاجة تحصل يعمل ايه. ولذلك يقولك بيضرب ايه كف على كف يقلب كفيه اكنه مش قادر لسه يتكلم مدهوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه يتكلم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه من ضحك المفاجأة إيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تعب الزرع وتعب المش عارف إيه وهي خاوية على عروشها. خاوية يعني خربة. خاوية يعني إيه خربة؟ هناك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. العرش ده دائما فوق انما خاوية على عروشها يبقى الجدار جه على الايه يبقى اكن لما جت الحاجة من الصعقة من الايه من السماء خدت من الاول السقف فنزل وبعدين الجدار جه عليه يبقى هي خاوية على ايه على عروشها. السلام. ويقول بقى ادي النزوع القولي ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. عمال بيتمنى انه لو لم يكن قد اشرك بالله ايه اشرك بالله احدا. طب اللي اشرك بالله دي يعني جاب له حد وياه. ام قال له طب اللي وياك ده بقى اللي خدت وياه يا اله ما نفعكش هذا الكلام. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ما عندوش شلة بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجي له يقوله جالك ويقعد ياخده بقى بايده ولا يعمله. فلم تكن له فئه ايه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ما ينبغي ان ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحاله دي هي الولايه لله الحق حين يريد امرا ما فيش لحد لا شريك حيجي ولا حد فئه تنصره ولا حيجد له مكان ابدا. هنالك كل ساعه ما تسمع كلمه هنالك افهم ان في هذا الوقت الوقت اللي هو ايه في اللي حصل فيه ايه شافها ده جت ايه حصان من السماء والقرية قوية على عروشها والدنيا كده هناك تذكر المنعم. قال يا ريتني ما اشركتش بربي احد. طب هذه الكلمه تعمل ايه؟ طب ده ساعه ما يقولوا قال لي تاني لم اشرك بربي احد حتى ان كان في الهه تاني هيزعلوا منه ولا يجوش ولا فيش الهه تاني يبقى ما فيش. ادي ضرب المثل بالرجلين الغني الكافر والفقير الايه المؤمن وجاب لنا صورة الجدل بينهم وبين لنا ان الانسان يجب ان لا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لانه موهوب من الله. وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمة بتاعته.